الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الأصل الثالث: لا يجوز أن نتخوض في مسائل الغيب بعقولنا المجردة، لا مدخل للعقل في مسائل الغيب، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. لا يجوز لك أيها الطالب بل أيها المسلم أن تتخوض في كيفيات ما أخفاه الله عز وجل عنك من حقائق الأسماء والصفات ومن حقائق اليوم الآخر، لأنك متى ما أقحمت عقلك في استكشاف ما وراء الغيب فإنك سوف تضل وتضل. وإن جميع من ضل في هذا الباب في أبواب الغيب إنما كان سبب ضلاله الأعظم هو أنه أقحم عقله الضعيف العاجز في استكشاف ما أخفاه الله عز وجل من مسائل الغيب. فإذا لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يسرح في أبواب الغيب إلا في حدود ما أجازه النص لك، فليكن عقلك في أبواب الغيب تابعا للنص، وإياك أن تعكس فتضل وتضل وتنحرف بك الأفهام الباطلة والتهوكات والتخرصات في أمور الغيب عن مراد الله عز وجل. وهذا أصل عظيم لا بد من الإيمان به، لأن العقائد التي سوف تسمعونها والتي يتكلم عنها أهل السنة والجماعة في كتبهم إنما هي عقائد غيبية، فلا بد أن تتفق مع عقلك اتفاقا قبل أن تدخل في دراسة هذه الأمور الغيبية، بأنك أيها العقل إياك أن تتخوض فيما أخفاه الله عز وجل عنك. واعلم أيها العقل بأن الله ما أخفى عنك هذا الشيء إلا لمصلحتك، فإياك أن تبحث عنه فيكون في البحث عنه هلاكك. ولذلك كم من عقل هلك بسبب أن صاحبه سمح له بالدخول والتوغل في استكشاف مسائل الغيب. فعقيدتنا مبنية على الإيمان بالله وهو من الغيب، وعلى الإيمان بأسمائه وصفاته وهي من الغيب، وعلى الإيمان باستوائه وعلوه وأفعاله وأقداره وملائكته، وعلى الإيمان باليوم الآخر وتفاصيل ذلك من عذاب القبر ونعيم القبر وسؤال القبر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار وغيرها من مسائل الاعتقاد. فإذا لا تسمح لعقلك أن يتخوض في شيء من هذه المسائل إلا في حدود ما أجازه النص لك. إن كنت تريد السلامة في هذا الباب، فإن قلت وهل إدخال العقل لا يجوز مطلقا في مسائل الاعتقاد؟ الجواب: اعلم أن إدخال العقل ينقسم إلى قسمين، إلى إدخال ابتدائي وإلى إدخال تبعي. أما الإدخال الابتدائي فهو مرفوض، لا يجوز لك أن تدخل في دراسة مسائل الاعتقاد بناء على ما يقرره عقلك ابتداء، فإن ما أثبته العقل ابتداء ليس مصدرا من مصادر معرفة الاعتقاد من عدمه. فإذا لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يقرر شيئا من العقائد ابتداء. وأما إذا كنت تريد أن تدخله إدخالا تبعيا ليقرر العقل ما قرره النص في حدود دائرة النص، فهذا لا حرج فيه، وهو جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وبناء على ذلك فأهل السنة يثبتون وجود الله بالعقل، لكن أصل إثبات وجوده بالنقل، فالعقل هنا أدخلوه إدخال تبع لا إدخال أصل. وكذلك نحن معاشر أهل السنة والجماعة نثبت علم الله عز وجل بالعقل، ولكنه إثبات تبعي لما أثبته وقررته الأدلة في إثبات صفة العلم لله عز وجل كتابا وسنة. وكذلك نحن نثبت علو الله عز وجل بالعقل. أولا تسمعون أهل السنة يقولون إن علو الله ثابت بالنقل والعقل والحس والفطرة؟ فإذا اعلموا أن قولهم بالنقل أي بالاستدلال الأصلي الابتدائي الأولي، وقولهم بالعقل والحس والفطرة إنما هو بالاستدلال التبعي. فإذا يستدل على العقائد بالعقل، لكنه استدلال تبعي ثاني.